سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن شيئا فأعرض عمن تولى ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك